بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل. ذكر المؤلف هنا الاجتهاد وعرفه بقوله: وما الاجتهاد فهو بذل الوسع، أي الطاقة في بلوغ الغرض، يعني في بلوغ المقصد الذي بحثت من أجله. وهذا تعريفه لغة، وتعريفه في الشرع بلوغ بذل الوسع لتحصيل مسألة شرعية. ثم ذكر رحمه الله مسألتين: المسألة الأولى منزلة المجتهد عند الله سبحانه وتعالى، والمسألة الثانية هل المجتهد، هل الإصابة في الاجتهاد واحدة أم لا. أما الأمر الأول وهو منزلة المجتهد عند الله، فقال: والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، أي إن كان أي إن توفرت فيه شروط الاجتهاد وكان من أهلها. وقد سبقت الشروط الثلاثة في المفتي، قال: إن اجتهد فأصاب فله أجران، أي يضاعف له الثواب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب التضعيف: أجر لإصابته وأجر لاجتهاده. وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، وهو أجر اجتهاده، وخطأه مغفور له. ثم بين بعد ذلك: هل المجتهدان الذي أصاب والذي أخطأ، هل الحق واحد أم أكثر من واحد؟ وقال: ومنهم من قال إن المصيب، أي من اجتهد وأصاب، في الفروع فهو مصيب، أي كل مجتهد في الفروع فهو مصيب، أي لأنه لا يوجد مخطئ في الاجتهاد. وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض أهل الكلام، وهذا القول مرجوح، وقد ذكر المصنف سبب ضعف هذا القول بالدليل، والله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فليس هناك سوى حق واحد. ثم فر عن هذه المسألة، وهي: هل الاجتهاد يصاب على كل حال، يصيب على كل حال أم لا؟ فر عليه مسألة وهي الاجتهاد في الأصول، فقال: ولا يجوز الاجتهاد في الأصول، أي في الاعتقاد، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة، أي يؤدي إلى صحة أديان أهل الضلالة. والله عز وجل أخبر عن بطلان ديانتهم، قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: من النصارى، فلو قال شخص النصارى على دينهم مجتهدون فيه فهم مصيبون، وهذا باطل بالإجماع. الله يقول إن الدين عند الله الإسلام. قال والمجوس ومعبدة النار. والملاحدة هم الذين يجحدون ربوبية الله عز وجل. والكفار هو لفظ عام شامل لضد كل موحد. قال ودليل من قال أن الإصابة في الفرع في الفروع واحدة قال وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال وجه الدلالة أن المسلم خطأ تارة وأصوب تارة فدل على أن المصيب واحد. مثال ذلك الزكاة مثلا في عروض التجارة، منهم من رأى الزكاة فيها ومن لم يرى الزكاة فيها، فالحق واحد. فقد يكون الحق مع من قال بوجوبها، وقد يكون الحق من لم يقل بوجوبها. وإذا قلنا الجميع مصيب دل على أنها من أداها صواب ومن لم يدها صواب، وهذا لا يصح. وختم المصنف رحمه الله هذا الكتاب بالاجتهاد إشارة منه إلى أن من أتقن الأبواب التي ذكرها في أصول الفقه بإذن الله يكون قد وصلت قدم، فبإذن الله يكون عنده مفاتيح الاجتهاد. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد ختم هذا الكتاب بقوله والله تعالى أعلم، وقد أجاد المؤلف رحمه الله في جمع مسائل أصول الفقه بألفاظ يسيرة وواضحة، وجعلها علماء أصول الفقه هي أساس هذا العلم. وهذا المتن هو أخصر متن في أصول الفقه، من اقتصر عليه كفاه عن كثير من المتون، لا سيما وأن مصنفه من أعلام هذا الفن الإمام الجويني رحمه الله، فرحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم، ونفعنا بعلمه ورزقنا الإخلاص والقول والعمل، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.